بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسن ميم من المنوفية، يقول في رسالته: منذ أكثر من 20 عاما وأنا أعمل مع قريب لي في زراعة أرضه الزراعية التي تزيد على 50 فدانا من الأرض، والذي منحني عدة قراريط لزراعتها لحسابي الخاص هبة منه، وبعد موته طالبني أحد أولاده برد الأرض، فهل هذا من حقه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الحقوق التي تتعلق بتركة الميت 4، وهي: أولا، تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ثانيا، تسديد الديون التي عليه. ثالثا، تنفيذ وصاياه ما دامت في حدود ثلث التركة، فإذا زادت على الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة، لأنهم أصحاب الحق في هذه الزيادة التي تزيد على الثلث. رابعا، تقسيم التركة على الورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي. والملاحظ من تسديد الديون أن هذا هو الحق الثاني من الحقوق التي تتعلق بالتركة، والحق الثالث هو تنفيذ الوصايا، وبعد ذلك تقسم التركة على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا فإن الواجب على الورثة ألا يتعرضوا لهذا القريب الذي منحه والدهم عدة قراريط زراعية ليقوم على زراعتها لحسابه الخاص لمدة زادت على 20 عاما، وجميع الأولاد يعلمون ذلك تمام العلم. ولهذا فإن الواجب على الورثة ألا ينظروا إلى مساحة هذه الأرض التي منحها الوالد حال حياته لهذا القريب الذي خدم والدهم بكل أمانة في الوقت الذي كان فيه الأبناء في مراحلهم التعليمية، ثم في الوظائف التي أسندت إليهم بعد تخرجهم من الجامعات. هذا شرعنا يا دكتور، لكن إذا لجأوا للقضاء، واضح من الرسالة أن هذه المساحة من الأرض الهبة أو العطية لم تكن موثقة ولم تكن مكتوبة في أوراق رسمية، هل هذه عدم الكتابة يسقط حق هذا القريب في الأرض؟ هذا لا يسقط حق هذا القريب، لأن الذي تحت يده كان هبة وليس وصية، وهذا لا يحتاج فيه إلى إثبات، لأن ما تحت يده من مساحة الأرض التي منحها الوالد حال حياته من قبيل الهبة، لأنها ظلت تحت يده أكثر من 20 عاما حال حياة صاحب الأرض الأصلي وهو المورث، ولا يحق لأحد من الأبناء أن يطالب باسترداد الأرض لأنه قام بزراعتها لحسابه الخاص للمدة الطويلة المكسبة للملكية، ولهذا القريب أن يثبت حقه بكافة طرق الإثبات، فمن حقه أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه ورد حقه له، فالله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد ورد، يقول في رسالته: أيهما أولى بالصلاة على الميت، الإمام الراتب أم أحد أبنائه وأقاربه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: تعددت آراء الفقهاء في هذه المسألة، والذي أميل إليه هو أن الأولوية في الصلاة على الجنازة تكون لإمام المسجد أو ما يعرف بالإمام الراتب، لا سيما إذا تعددت الجنائز في المسجد الواحد، ولكن يجوز استئذانه لأنه صاحب الحق الأول في أداء الشعائر بالمسجد بحكم وظيفته، فإن أذن تقدم للإمامة من أذن له، وإن تمسك الإمام بحقه فالحق له، وذلك كله من باب أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفسدة هنا هي أن يقع النزاع والشقاق بين المسلمين في المسجد وعند صلاة الجنازة في موقف لا يتحمل شيئا من ذلك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها سعيها الدائم إلى ضبط الأمور وترتيب الأعمال والتصرفات وتنظيم أداء الأعمال الدينية أو الدنيوية بما يكفل تحقيق مصالح البشر ويجنبهم الوقوع في الشقاق أو النزاع أو الضرر والأذى. ومن ذلك أنها شرعت صلاة الجماعة التي تتطلب وجود إمام يقتدي به الناس ويربطون صلاتهم بصلاته، يسميه الفقهاء بإمام الصلاة تمييزا له عن الإمامة الكبرى أو الرئاسة العامة للدولة، وهذه الوظيفة الدينية يختار لها أفضل الناس علما وقراءة وسلوكا. ولا شك أن هذا النظام في أداء الصلاة، أعني صلاة الجماعة، من شأنه أن يجمع المسلمين ولو لم تكن بينهم معرفة، فإذا ما اجتمع المسلمون في صفوف وراء الإمام واستقبلوا القبلة وقاموا في وقت واحد بأداء هيئات الصلاة حصل بينهم بعد اجتماعهم التعارف والتواد والتآخي وكل ما يوصل إلى تآلف القلوب. ذكرتم فضيلة الدكتور أنه قد تعددت آراء الفقهاء في هذه المسألة، ونرجو إلقاء الضوء على أقوال الفقهاء في هذا الموضوع، وبماذا نرد على من يحتج بأن قريب الميت أولى بالصلاة عليه. أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقدم إمام الحي أو إمام المسجد، لأن الميت قد رضيه في حياته وكان يصلي خلفه، فكان أولى بالصلاة عليه في مماته أو بعد مماته. القول الثاني يقدم من أوصى له الميت أن يصلي عليه عملا بفعل الصحابة، فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر رضي الله عنهما. القول الثالث أحد أقارب الميت، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه. وقد رجحت من قبل أن إمام المسجد له الأولوية في الصلاة على الجنازة مع وجود أبناء الميت وأقاربه. أما من يحتج بأن قريب الميت أولى بالصلاة عليه من غيره فإننا نرد عليه بأن الاعتبار هنا ليس بمسألة القرابة، وإنما هو ضبط المصالح العامة بما يؤدي إلى منع وقوع الاختلاف والفرقة والنزاع. ولا شك أن ما يضبط المصالح العامة ويمنع وقوع الفرقة والنزاع في الوقت الحاضر في بلادنا هو أن يكون الأحق بالصلاة على الميت هو إمام المسجد، سواء أوصى الميت لفلان أن يصلي عليه أم لم يوصي. فإن أسقط إمام المسجد حقه فلا مانع شرعا، وإن تمسك بحقه فالحق له، ولا ينبغي أن ينازع فيه أو يعترض عليه. إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.